على عيني حبك على عيني محبوبي جد الحسنين حبك على عيني محبوبي جد الحسنين على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك وبمدحك راح أفضل أغني على عيني حبك على عيني